السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي من صحيحه تحت باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ومريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفره شيئا، قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، فلا يمس من شعره أو بشره شيئا. قال: قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه. يعني هناك يا سفيان من يرويه عن أم سلمة من قولها، ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سفيان: لكني أرفعه. وفي رواية أخرى عن أم سلمة ترفعه: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا يقلمن ظفرا. طريق آخر عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وإظفاره. نرجو من الإخوة المراجعين أو المتابعين أن يراجعوا ترجمة عمر بن مسلم، عمر بن مسلم الراوي عن سعيد بن المسيب، وعلى أية حال فهو متابع من عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن. في طريق آخر عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. في رواية أيضا عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس، اطلى يعني أزالوا شعر العانة، بالطلاء يعنون بالنورة، شيء مزيل لشعر العانة ليس بالحديدة إنما بالنورة. فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. هكذا روي هذا الحديث من هذه الوجوه مرفوعا، وقد روي أيضا موقوفا، فعله بعضهم بالوقف ويحتاج إلى جمع للطرق عن أم سلمة، هل الأصح عن أم سلمة من قولها أو عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ها هنا. هذا ورى الإمام الشافعي رحمه الله أن مثل هذا الأمر ليس بلازم، ذلك لأن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة، تعني في الأعوام التي لم يحج فيها ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، فبالمفهوم أنه يأخذ من شعره ومن أظفاره. فهذا الذي استدل به بعض عدد كبير من الشافعية على عدم تحريم مثل هذا وعدم كراهيته. هذا والأكثرون من العلماء على حديث أم سلمة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.